الطفل في عام 1957، وننتقل إلى الفترة التي كان يتألق فيها عبد الحليم بوطنيته، إلى فترة الستينات وبالتحديد عام 1961. كان هذا الحفل وقدمت هذه الأغنية لأول مرة. Thank you. عالقعدة عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي في وطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حضان الثورة يا حلم وعلم بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان يا اللي انت بترفع رايك السلم بالأحضان يا مصانع يا مزارع يا حصان ثورة يا حلم وعين بالأحصان يا مداين يا جناين بالأحصان يا اللي بترفع رايك السلم بالأحصان يا مصانع يا مزارع بالأحصان يا حصان ثورة يا حلم وعين بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان يا اللي بترفع رايك السلم نور عيني وحبيبي وعزاز قوي على قلبي نور عيني وحبيبي وعزاز قوي على قلبي يا اللي على الجرار وقصاد لها ليه زواعد عربية والفوز حرة أبية زواعد عربية والفوز حرة أبية يحميكم وتدوم الهم يحيى الشعب يحيى الشعب يحيى الشعب يا الثورة وانا جيت يا رب